السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 179 من هؤلاء، وفي آخر محاضرة التقينا فيها وقفنا عند أحمد 180، وهو أحمد ابن محمد ابن عثمان المكنى بأبي عمرو الثقفي. وقد قلت لكم إنه قد توفي بدمشق في سنة 261، وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثين في المحاضرة السابقة والأخيرة التي التقينا فيها، قل أو وقفنا عند ومع أول رواية أوردها له الحافظ ابن عساكر. وقد قلت لكم إن أهل الحديث قد حكموا عليه بأنه صدوق لا بأس به كما بينا في آخر لقاء التقينا فيه. الرواية التي ذكرها له الحافظ ابن عساكر كما قلت لكم ينتهي سندها إلى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يستنجي بيمينه، وإذا شرب فلا يتنفس في الإناء. قلت لكم هذا الحديث أصله موجود، والحديث موجود في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح لا غبار عليه. وهذا الحديث يحمل لنا أدابا تتعلق بسلوك المسلم. وقلت لكم هذا الحديث قد بين لنا أن اليد اليمنى قد اختصت بما هو حسن، وأن اليد اليسرى قد اختصت بما هو ليس بحسن. ومن هنا خصت اليد اليمنى بالأكل والكتابة وما إلى ذلك الأمور المستحسنة. وبين هذا الحديث أن اليد اليسرى هي التي تستخدم في مسك العضو إذا أردت أن تتبول، في الاستنجاء إذا أردت أن تستنجي. ومن أجل هذا كما قلت ينبغي على كل مسلم أن يعلم أبناءه ذلك الأمر. يعني كثير من الأبناء لا يفرق معه أن يأكل باليد اليسرى أو أن يمسك عضوه باليد اليمنى، لا يفرق معه ذلك. القضية والمسألة تعود إلى إهمال الآباء والأمهات في التربية وفي التعليم. ونعتقد أن الأمر هين وبسيط، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأبناء على حسب ما بيعودهم الآباء. يعني إن عودت الابن أن يأكل باليد اليمنى وأن يكتب باليد اليمنى وأن يأخذ باليد اليمنى وأن يعطي باليد اليمنى، وعلمت الابن إنه يستنجي باليد اليسرى ويمسك العضو باليد اليسرى وما هو مستقبح يستخدم فيه اليد اليسرى، سينشأ على هذا ويتربى على هذا. ولكن للأسف الشديد أنت تجد الكبير نفسه يحتاج إلى أن يتعلم، وفقد الشيء لا يعطيه لا يعطيه. فقلت هذا الحديث يوجهنا إلى هذا السلوك الذي ينبغي أن نسلكه وأن نعلمه أبناءنا، ونحن عندنا قصور وتقصير في تعليم وفي توجيه الأبناء. ثم انتقلنا بعد هذا إلى قضية الشرب. هذا الحديث يقول: وإذا شرب فلا يتنفس في الإناء مرة. خلاص، قلت إذا أمسكت بهذا الحديث وجدت حديثا آخر وهو صحيح أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاث، تقول طيب يعني النبي ينهى عن إنك تتنفس في الإناء مرة، وإحنا قلنا إنك كونك تتنفس في الإناء النفس اللي خارج ده معروف إنه ثاني أكسيد الكربون، ده حاجة معروفة، يعني أنت بتدخل الأكسجين بتطلع ثاني أكسيد الكربون بعكس النبات. النبات ياخد ثاني يعني ثاني أكسيد الكربون ويطلعه لك أكسجين، ومن أجل هذا يعني هناك حفاظ على الأكسجين في الهواء، وهذا هو التكامل البيئي كما يقول علماء العلوم والإحصاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجده في الكون حتى تظل الحياة قائمة. إن إحنا لو كل ما في الكون ومن في الكون بياخد أكسجين ويحرقه ويطلعه ثاني أكسيد الكربون لجلنا يوم وإحنا جميعا كنا اختنقنا متنا. لكن شوف التكامل الإلهي سبحان الله، ربنا خليك تاخد الأكسجين تطلعه ثاني أكسيد كربون، النبات ياخد ثاني أكسيد الكربون اللي أنت بتطلعه عشان يرجعه لك تاني أكسجين، علشان تظل نسبة الأكسجين محتفظا بها في الهواء ولا يختنق الإنسان. إذا الخارج منك ده ثاني أكسيد الكربون سميات، وأهل العلم قديما ما كانوش يقولوا بقى ثاني أكسيد الكربون ومش عارف إيه، يقولوا أبخرة المعدة سموها كده. يقول لك الأبخرة اللي طالعة من المعدة هذه أشياء مضرة، هذه أشياء مضرة تروح في الإناء وتاخد نفسك فيه خلاص، فسممت هذا الذي تشربه. فالحديث ينهاك عن إنك تتنفس في الإناء ولو مرة، وبعدين تيجي رواية تقول إنك تتنفس، النبي كان بيتنفس مرتين وثلاث. تقول الله يعني سكات المرة بتحقق الضلل، بقى يجوز إن أنا أتنفس مرتين وثلاثة، فتجد في ذهنك شيء من التعارض بين هذه الروايات. ويمكن أنا في آخر محاضرة أطلت في هذه النقطة، إخواننا اللي بيستخدموا عقولهم التعبانة ها ويقول لك ما يقبله العقل وما يرده العقل، ودي كانت حملة لسه في التلفزيون الخربان قريبا، وجابين شوية تلفانين وخربانين وهو تحكيم العقل في النص. عقل مين؟ أنت عندك عقول أصلا؟ يعني أهل كبتلين بتكلموا ولا عقل لهم والله، وعايزين يحكموا عقولهم في النصوص. يا أخي عد إلى أهل العلم وافهم القضية على وجهها الصحيح، على وجهها الصحيح. الحديث ده في البخاري، البخاري عنوانه عنوان خطير قوي، وأنا قلت لكم إن أحد أهل العلم ألف كتابا في العناوين التي وضعها البخاري عشان يقول بمنتهى البساطة إن البخاري ده رجل عبقري، عبقري عليه رحمة الله في وضع العناوين، عبقري. العنوان اللي بيحطه كده مش كلمتين بيرصهم وخلاص استحسن عنوانا فضعه، لا، ده بيبقى عنوان هادف ومقصود وفاصل في القضية قبل أن تدخل عليه، قبل أن تدخل عليه. فالبخاري لما جه عنوان الحديث ده عنوان له إيه بقى؟ ابن حجر بيقول هذا العنوان يزيل لك التعارض بين الروايات. يعني التعارض اللي في دماغك ده لو خدت بالك من العنوان اللي حط البخاري سيزول هذا التعارض. ازاي؟ فقال ان البخاري عنوان لهذا الحديث باب النهي عن التنفس في في الإناء، في الإناء، وطبعا هنرمي الكوباية دي بعد ما نمثل فيها خلاص. فأنا بشرب خلاص، نفسي راح فين؟ جوه الإناء. ده المنهي عنه. النبي كان يتنفس مرتين أو ثلاثا خارج الإناء، يبقى ياخد بق ونفسي بره. يبقى المباح إن أنا أتنفس خارج الإناء، والمنهي عنه، شوف لأن الله حط البخاري نهي عن التنفس عشان تبقى فاهم، فين؟ في الإناء، في الإناء، لأنه ده بيحقق الضرر، بيحقق الضرر، بيحقق الضرر. وعشان كده ما تشربش مرة واحدة، لأن المرة الواحدة دي هتضطرك إن أنت تتنفس فين؟ داخل الإناء. عشان كده بتاخد، وأول ما يجي النفس هيعتريك تروح نتنفس بره وبعدين نكمل، نتنفس بره وبعدين نكمل. فتاخد الإناء على مرتين أو ثلاثة، واخد بالك، بحسب ما يستدعيك ليه النفس، ما يبقاش مرة واحدة، لأن غصب عنك هتتنفس فين؟ في الإناء. ودي مسألة مهمة جدا بتلفت نظرنا وتعلمها لمراتك في بيتك، إن لما تيجي يأكلوا الأطفال والأكل يطلع سخن، سكت أنت، يعني محظور عليك أن تتنفس في الإناء ولو مرة. هي تمسك الأكل بقى 50,000 مرة، هي السبب برد للأكل، السبب برد للأكل خلاص. وده من الجهل اللي احنا فيه، ده من الجهل اللي احنا فيه، ما هي مش لاقي راجل يعلمها، وهي جايه من بيت مش متعلمه، وبالطبع عيالها برضه هيطلعوا مش متعلمين. وهكذا يتفشى الجهل في المجتمع، وهكذا يتفشى الجهل في المجتمع. ولذلك انت منهي انك تنفخ ها في الطعام لاي سبب الاسباب، سواء عايز تبرده ولا عايز تطير منه حاجه ولا عايز تعمل حاجه. ولذلك بيحضرني حديث طيب قوي خلاص، يعني او حديثين ضمنتهم لهذا الحديث عشان المساله تتضح ليك. فيهم حديث عند ابن ماجه، ابو هريره بيحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، فاذا اراد ان يعود فلينح الاناء. خلاص، يبقى ادي بقى ايه الشرح اهو اللي عالمه، حط البخاري عنوان كده عشان تفهمه على طول. عايز تشرب تاني، نح الايه؟ نح، عشان تتنفس فين؟ عشان تتنفس فين؟ بره. فلينح الاناء ثم ليعد ان كان يريد. خلاص؟ فقلت اذا لابد ان يكون بره، فما ينفعش ان انا انفخ داخل الاناء، سواء كنت باخد نفس، سواء كنت ببرد الاكل زي ما بعمله، سواء كنت لاي عله، لاي عله. ومن هنا يجي بقى حديث الترمذي، وهو من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول أبو سعيد الخدري نهى عن النفخ في الشراب. طبعا بقى الشراب طعام النفخ، إنك تنفخ فيه. نهى عن النفخ في الشراب. فقال رجل: القذاء أراها في الإناء. شاف قشة ولا حاجة فعايز ايه ها يطيرها كده ينفخ خلاص، فبيقول القذاء اراها في الاناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهرقها، يعني الحته اللي انت شايفها دي ادلقها، ادلقها، تنزل القذاء دي، لكن ما تنفخهاش، لكن ما تنفخهاش. لما في ذلك من الضرر. واحنا قلنا لكم من ذي قبل يا اخواننا ان الشرائع، الشرائع أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون دافعة للضر جالبة للخير، لأن هي نازلة لمصلحة مين؟ لمصلحة الناس، لمصلحة الناس. فهي نازلة تبعد عن الناس كل ضر وتجلب لك كل خير. فكل ما يضرك الباب فيه موصل. ولذلك بيعتبروا أن من الدعائم التي يقوم عليها هذا الدين بيعدوا أربع أحاديث، منها حديث لا ضرر ولا ضرار، لدعامة من دعائم هذا الدين. ليه؟ إن ده هدف من أهداف الشرائع الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية لما نزلت تريد لك الخير وتبعدك عن الشر، ولذلك حتى التوحيد هو جلب خير وبعد عن الشر، طبعا لأنك بتبعد عن الشرك، والشرك في حد ذاته شر. فالهدف الأسمى من الشرائع هذا، فكل ما يضرر الإنسان ستجد أن الشريعة قد نبهت إليه وحذرت منه، وهذا لمصلحة الإنسان. فتخلي بالك من القضايا دي، وانت حتى في بيتك يبقى تعلم مراتك انها تقدم الطعام للأولاد. ممكن نجيب مروحة نشغلها نبرد بيها، نفتح شباك ونحط، لكن ما نبقاش متعجلين وتأكلوا الطعام وهو منفوخ فيه سخن، عماله تنفخ تديله ثانية كسود كربون وتحطه في بطن العيل، تديله ثانية كسود كربون وقال العيل يعيا، تقول ما اعرفش ماله، ما طبعا جهلة. فتخلي بالكم من هذا الأمر، وهذا من الأحاديث كما قلت اللي بتراعي سلوكيات المسلم اللي بيتوقف عليها نفعه وضره إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني الذي ساقه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا، وهو حديث بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله، طبعا يقول الله يبقى الحديث اللي جاء ده اسمه حديث ايه؟ قدس. فاكرين لو تفتكروا زمان احنا فرقنا بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم، قلنا ان هناك عدة امور تفرق بها بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. القرآن الكريم انت بتقول فيه مباشرة قال الله تعالى، الحديث القدسي لابد ان تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، خلاص ادي واحد، يبقى ادي الرواية. القرآن على طول قال الله تعالى، لكن الحديث القدسي لابد ان انت تقول قال رسول الله فيما يروي عن ربه او قال الله تعالى، لابد. اثنين، القرآن انت بتتعبد بيه تصلي بيه، الحديث القدسي لا يمكن انك تصلي بيه، يعني تيجي تقول ما هو قال الله، تروح بقى واقف في الصلاة انا الرحمن وانا مش كده، ينفع كده بدل ما تقرأ الفاتحة وتقرأ؟ ينفع؟ ما ينفع، مع انه يعني قال الله. بيقولوا ايضا ان القرآن الكريم نزل باللفظ والمعنى من عند الله، الاثنين لفظا ومعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دخل في اللفظ. حديث القدس بيقول انه المعنى من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصيغ لنا اللفظ، الحديث القدسي تقوله وأنت على جنابة، لا إشكال في هذا. القرآن الكريم لا، يعني لو قرأت حديث النبوين أو حديثا قدسيا وأنت جنب ليس هذا بحرام عليك، وإن كان غير مستحب لكن ليس بحرام. لكن لو قرأت القرآن وأنت جنب أو وهي حائض أصبحت هذه مشكلة، وهذا لا يجوز شرعا، خلاص. فهذه أمور فرق بها أهل العلم بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. كذلك القرآن الكريم يعني محفوظ من الله سبحانه وتعالى، الحديث القدسي فيما هو صحيح وفيما هو ليس بصحيح إلى آخر ما ذكره أهل العلم. هذه معلومة سريعة أردت أن أذكرها لكم. هنا في هذا الحديث زي ما قلت أبو هريرة بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم فاشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، خلاص. طبعا الرحمن معروف انه من الاسماء الخاصه بالله سبحانه وتعالى، يعني كلمة رحيم تطلق على خلق الله. قل فلان رجل رحيم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ولذلك النبي وصف به بالمؤمنين إيه؟ رؤوف إيه؟ رحيم. لكن كلمة رحمن لا يوصف بها إلا الله، فما ينفعش تقول فلان رحمن، ما ينفعش، ما ينفعش. فهي من الكلمات الخاصة بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى. زي كلمة الله، ودي قلناها من قبل، إن كلمة الله ورحمن الاثنين خاصين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ليه؟ شوف خاص الاسمين دول ليه؟ دول خاصين تماما بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، ما ينصرفوش إلا غيره أبدا أبدا أبدا. فالرحمن دي لما قعد في بعض أهل العلم قال دي كلمة أعجمية، طبعا كلام غير سليم. ولذلك بدم صلح للاشتقاق إنها تشتق ويشتق منها تبقى كلمة عربية، لأن مسألة الاشتقاق دي مسألة خاصة باللغة العربية. الكلمات كل كلمة في اللغات الأخرى ها لها أصل مستقل، في اللغة العربية لا، لا، في بقى الكلمة مشتقاتها، تشتق من المصدر وبعدين تشتق منه فعل ماضي وبعدين تشتق فعل مضارع وبعدين تشتق فعل أمر وبعدين تشتق اسم فاعل وبعدين تشتق اسم مفعول كده. كلمة الواحد تطلع منها زي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز. فكان دي دلالة كما قال أهل العلم على أن الرحمن كلمة ها عربية. واللي خلى البعض يقول إنها كلمة أعجمية قالوا إن العرب ما كانت تعريفها، فتبقى كلمة أعجمية ما كانت تعريفها، وبيستدلوا على ده: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فمش عارفين، فتبقى كلمة أعجمية. طبعا الرد على هذا: لا، هم كانوا عارفينها بس جحدينها، بس جحدينها، بدليل ان هم وجدوا هذه الكلمة كلمة الرحمن واردة في أشعار العرب في الجاهلية. يبقى عارفينها ولا مش عارفينها؟ يبقى لما يقولوا وما الرحمن يبقى مش عارفين. لا، بلغات كنتوا بيستعبطوا، ده بلغات كنتوا، بلغة العلم بيجحدوا، بيجحدوا. فهي كلمة عربية أصيلة معروفة، وهي اشتقت من الرحمة، واشتق منها الرحمة، أو اشتق منها الرحمة أيا كان. وجي الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا، هو حينما خلق الأشياء هو الذي سماها، وقلت لكم الكلمة دي من قبل، إن مسميات الأشياء المخلوقة كلها بوضع الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا: وعلم آدم الأسماء كلها، فبقى عارف دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. فلما جاء الى الرحم سماه. الرحم بالنسبه لك ده شيء معنوي، لكن هي من خلق الله سبحانه وتعالى، وهتاتي لك يوم القيامه كما قال اهل العلم متجسده. ولذلك هتيجي تمسك ها بالعرش، وربنا ومسك، وربنا قال لها: الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ وخاطبت الله هذا مقام العائذ بك. ازاي بقى؟ شكلها ايه؟ عامله ايه؟ بتاع مش عارف ايه؟ يعني هتعرف ان شاء الله يوم القيامه، هتعرف. الله سبحانه وتعالى سماها رحم، يبقى هي اشتقت من ها الرحمن والرحمه والرحمه. إذا هي قائمة على الرحم، لابد أن يكون في الرحم. من مظاهر الرحمة التواصل والحب يا أخوان، التواصل والحب. إلا إذا كان هناك كما قال أهل العلم مانع، مانع خلاص، قهري أو شرعي. إلا إذا كان هناك مانع قهري أو إيه أو شرعي، يبقى الأصل أنت عندك أرحام لابد أن تصلها وأن تبدي لها الودة والحب. والحب ليه؟ لك عندك وعيد في هذا الحديث، من وصلها وصلت، فانت حتصلها بالحب والرحمة، الجزاء من جنس العمل، ستجد من الله حبا ورحمة. ومن قطعها بتته، شوف الكلمة، فقالوا، شوف لفظ الحديث ده، بتته، فقالوا البت هو القطع الكلي. شوف التعبير، القطع الكلي. ولذلك تقول فلان زراعة قطع، ممكن يبقى لسه معلق بجلدة ولا بتاع ولا مش عارف ايه، لكن بت ذراعه، يعني ايه؟ انفصل خالص. فإذا بتك الله فصلك من رحمته نهائيا. تسأل نفسك بقى، انت بتخاف الواد يتفصل من المدرسة؟ مش خاف تتفصل من رحمة ربنا؟ طب اسأل نفسك، لو طبقت هذا الحديث بقى، واخد بالك، كم واحد فينا يبقى مفصول من رحمة الله؟ كم واحد فينا يبقى مفصول من رحمة الله؟ وكل واحد يسأل نفسه بقى، يعني انت واصل ولا قاطع بقى للرحمة؟ تطلع الإجابة مرة ومريرة. والله في بعض الناس يحلف لك، يقول لك والله والله أنا ما شفت أبويا بقى لي شهر. أبوك؟ وتعتني بها قوي، يقول لك تصدق والله ليا خلان ما اعرفهمش. والله ان شاء الله ربنا يكرمك، يعني بيعلنها للناس انه فعلا مفصول من رحمه ربنا، مفصول من رحمه ربنا. شوف، من وصلك وصلت، جزاء من جنس العمل، خلاص. فخد بقى، دور كده، شوف ليك كم رحم انت قاطع لها، انت قاطع لها. ولا قلت لكم من قبل ان بيجي بعض الناس المغفلين، يا خد بالك انت ما بيصلش الحق، تيجي تقول له ما تصلهمش ليه؟ يقول لك لما بيسالوا فيا اسال فيهم. يا راجل يا متخلف، انت متخلف، البعيد متخلف، متخلف دينيا وعقليا، وتيجي تبقى علف في البيت برضه متخلفه زي، يعني لو جه في وقت من الاوقات فكر كده انه راح فين؟ لا بس رايح ابص على اخويا، اخوك ايه بلانيل هو بيسال علينا؟ والله عندك حق، يا تخيب انت وهي البعيد، عندها حق. اي حق في هذا؟ اي حق في هذا؟ انت شيطان ومعاش الشيطان والعياذ بالله. ليه؟ لان هو الحديث بين لك ان المطلوب منك ان تصل الرحم. ايش معنى تصل الرحم؟ النبي قال لك ليس الواصل بالمكافئ. فبقى عندنا اثنين، واصل، واحنا مأمورين بان احنا نبقى مكافئين ولا واصلين؟ واصلين. فبقى عندي واصل ومكافئ. المكافئ هو الذي ان وصلهم وصلوه، وده اسمه مكافئ، بيكافئك على انك بتجيله فبيجيلك. الاسلام طلب منك ده؟ لا. ولذلك النبي قال ليس الواصل بالمكافئ، انك انت تستنى اما يجي وبعدين تروح له، ولكن الواصل من قطعته رحمه فوصلها. يبقى عشان يبقى اسمك واصل، مش لازم تستنى ما هو يجي لك، حتى لو هو قطعك يبقى انت لازم تروح له. ما عملتش ده فانت مفصول من رحمة الله. طبق ده بقى على نفسك، طبق ده على نفسك. ها، وزي ما قلت لك، يا شو بيوتنا بقى، والله ما اخش له بيت ولا اروح له ولا عباه، اما يبقى يجيني. لا شاطر، لا راجل، لا مسلم، لا بتفهم. ما احنا بقى عندنا، معذره استخدم اسلوب ساقط كده شويه، الزلمطحيه في الدين. ده اسمه زلمطحي في الدين، مش عنده دين، ده زلمطحي. اما بقى يجي لي ابقى اروح له، وشطانه. اما بقى عبروك بقى عبرهم. يا اخي احنا عايزين مسلمين، يا اخي احنا عايزين مسلمين، يا اخي. وعشان كده يمكن في الجمعة اللي فاتت قلت كده، اللي حضر معانا الجمعة، أنا قلت بقى على صوتي كده، إن إحنا أمة عايزة تتربى من أول وجديد. والله عايزين نتربى من أول وجديد، نتعلم أبجديات الإسلام ألف ب في الإسلام، وعايزين نتربى من أول وجديد. أما إن دورت علينا فإحنا أمة بلا إسلام اسم المسلمين، لكن دور على اخلاق الاسلام والمسلمين فينا ما تلاقيهاش، ما تلاقيهاش. ولذلك كما قلت اهل العلم قالوا كده، وانت زي قلت لك كل واحد فيكم يقعد مع نفسه كده، بلاش دلوقتي اما تروح اما تخرج بالباب ده، شوف كام رحم انت قاطعها، وشوف كام رحم انت مقصر في حقها، وبعدين عايز ربنا يرحمك ويوصلك. بس هو كان النبي ناقل لنا عن الله ومن اصدق من الله قيل. اهو حط لك وعيد، وصلت هيوصلك، قطعت هيقطعك. مش هيقطعك بقى، لا ده هيبتك. فكم واحد فينا متوت؟ انا بقول اهو والله، وانا عارف اني بقرر والله ان الاجابه مر، ان الاجابه مر، ان اين نحن من ارحامنا؟ زي ما قلت والله ناس بتحلف ايمانات انه في قرايبه اللي ما شافهمش بقاله كام سنه، حلغ كام سنه، كام سنه، كام سنه. واحد مره قابلني قال لي والله تصدق يعني انا قابلت خالي اللي في البلد وانا ما اعرفوش، وبعدين لما وقف واحد بيعرفنا عليه اكتشفت انه خالي. شوف احنا وصلنا لحد فين، شوف احنا وصلنا لحد فين، شوف احنا وصلنا لحد فين. ارحمنا وضيعه ضيعه ضيعه، وبنضيعها بقى على اتفه الامور، اصل كشر في وشي، اصل راجل مش حلو، اصل مش عارف ايه، اصل حسود، اصل حقود، اصل مش عارف ايه. خد بقى وتحت البنود دي قطع قطع قطع قطع قطع قطع كده، خلاص خلاص. ومن هنا كما قلت انك لست معذورا في قطيعة الرحم الا في حالتين، اذا كان هناك سبب قهري او سبب شرعي. سبب قهري، انت راجل في مكان ما تقدرش تصلي، ما تقدرش تصلي، خلاص، زي ما حاصل في اخواننا الفلسطينيين قاعدين هنا ما يقدرش يروح يزور اهل فلسطين، ما يقدرش، ما يقدرش، خلاص. ليه اهله في العراق مش قادر يروح يزوره في العراق كده؟ ما يقدرش، ما يقدرش، في اسباب قهريه. واحد عنده شلل ما يقدرش، دي بيسموها اسباب قهريه، قهريه. وفي اسباب شرعيه، يبقى في سبب شرعي، خلاص. ايه السبب الشرعي؟ يكون راجل كافر عاتي على الله وعلى الرسول، فتروح له تلاقيه بيسب في الله والرسول، يبقى مش هتوصله بقى، ده هتقتله، واخد بالك؟ لا ما تروحلوش احسن، ما فضح لما اسمعه بيسب الله والرسول، لو ابويا هموته. انا بقولها بملء والله، لو ابويا هموته، وانا بحلف بالله هموته، لو ابوي، لانه لن يكون اغلى عندي لا من الله ولا من الرسول، ولا من الرسول. عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، هل النبي كده؟ لما ابوه عك واساء في حق الله والرسول، وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، وان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك اكلك، راح للنبي كده؟ قال له كده، ان كنت امرا احدا ان يقتل عبد الله ابن ابي بن سلول فمرني انا كده. كده ليه؟ هو اغلى عنده من الله ومن الرسول؟ لا والله، لا والله، لا والله. فده بيسموه سبب شرعي، سبب شرعي. واحد بيجي يقول لك دلوقتي بروح لابن عمي ابن خالي راجل فاسق، راجل فاسق، تروح داخل عليه لك يا عم انت ابقى عايز صافح مراتك، يا عم ما انت شايفها منقبه وملتزم بصافح الشرجال، لك يا عم بطل العقد اللي انتوا فيها دي، يا عم تجيبها تقعد معانا. قال له وانت مال اهلك تقعد معاك ليه؟ يعني انت عايز تقعد معاك تعمل ايه؟ قال له وانت منسوين؟ انت عايز تقعد معاهم ليه؟ قال ما تسيب النساء مع بعضيها، انت مالك ايه؟ لكن في ناس كده جايبها تقعد معانا، وبعدين تروح تقعد بقى تلاقيه قاعد مشغل طنس وهقص ومش عارف ايه، فانت هتهجره وتقطعه، بس ليه؟ لله، لله. ده اسمه سبب ايه؟ سبب شرعي، سبب شرعي. فلما يبقى في سبب قهري او سبب شرعي، لكن اصله بيكشر في وشي، اصله ما جاليش، اصل مراته بتكشر في وشنا، اصل عياله بيضربوا عيالي. لعب العيال ده بقى ده اسمه لعب العيال. لعب العيال ده بقى الشرع ما يعرفوش، الشرع لا يعرفه، الشرع لا يعرفه. فلا بد ان يكون هناك سبب قهري او سبب شرعي. لاجل السبب القهري او السبب الشرعي لكن لغير هذا وصلت، وصلت قطعت بتت بتت. وعشان كده لازم تقعدوا مع نفسكم صفوا حسابكم بقى. ولذلك اللي اساء الي قال لي قال يا راجل ما راحت يعني الرجل ذهب الى رسول الله وقال له هذا الكلام. قالوا لي اقارب اصلهم ويقطعونني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي، فماذا افعل؟ قال له لا يا راجل ولع فيهم. يلا يلا ما اللي عندك في البيت بتقول كده، ولع فيهم يلا يلا. قال له ادم على هذا، على ايه بقى؟ اصلهم يعني تداوم على صلاتهم، سيبك من لعب العيال ده، ادم على هذا. فكانما تسفهم المل، يعني اكنك بتطعمهم التراب الحار بتاع الفرن ده، يعني بتاكلهم بالعربي ذنوبك، بتاكلهم ذنوبك وبتاخد حسناتهم. طب يا ريت تروح، اروح كل يوم عند واحد كشف وش من قرايبك، بخرج زعلان؟ لا مبسوط الحمد لله، بقول بس النهارده لقيت مغفل شال شويه سيئات واداني حبه حسنات، حلوه حلوه. بس المفهوم الشرعي اللي انت تبقى واخدها بالشرع كده. لكن طبعا الشيطان عمال يعني يؤز وينفخ، والناس صرع صرع للشياطين، ونسأل الله لنا ولكم السلام. فخد بقى عهد كده على نفسك ان شاء الله تعالى انك تدور كده تشوف ايه الارحام اللي انت مقطعها، تصلها قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان. بننتقل بعد هذا الى احمد 181، وهو احمد بن محمد بن عثمان. والحافظ ابن عساكر ذكر لنا هو حدث عن من وحدث عنه من، ولم يذكر لنا لا شيئا من رواياته ولا تاريخ وفاته. خلاص. وانتقل بعدها إلى أحمد 182، وهو أحمد بن محمد. ما احنا قلنا البت القطع النهائي، مش احنا قلنا في قطع وفي بت، يعني ما قلنا فصله من رحمته، بته من رحمته، مش احنا طول قاعده وانت مدرس عمال اقول مفصول والتلميذ اللي خف يتفصل، فانت بتبقى مفصول من رحمه الله كده والله. ابصر ابصر عمال اقولها اهو، تعريف الرحمه يا دكتور. خلاص مش محتاجه لتعريف يا ابني. فيقول أحمد بن محمد خلاص المكنى بأبي نصر العجلي، والعجلي ده نسبة إلى قبيلة بني عجل، نسبة إلى قبيلة بني إيه؟ بني عجل. وهو مشهور بابن لجيم، لجيم مشهور بابن لجيم. الحافظ ابن عساكر بيخبر انه توفي في سنة 400 من الهجرة، سنة 400 هجرية، وانه قد نزل دمشق وسمع بها وحدث، وكان يعني من اصحاب الادب والمعرفة. الادب يعني اديب، يعني اديب يعني والمعرفة. وساق له رواية، هذه الرواية بتنتهي إلى الفضل بن الربيع، والفضل بن الربيع بيقول فيها حججت مع هارون الرشيد الله يرحمه. طبعا دائما لما أذكر أقول المفترى عليه، المفترى عليه إن أعلمنا الخربان الفاسد سوء سمعته، وجهلت الناس تناقلوا هذا، فيجيب واحد سكين قاعد وسط النساء ما يقولش، لا واحد يقول له انت عامل فيها هارون الرشيد، والناس تقولها كده برضه. يعني شوف واحد هرميت سكيت تقول له تعالى فيها هارون الرشيد قاعد نص ساعه، عارف فيها هارون الرشيد؟ ومين قال لك ان هارون الرشيد كان فسدان وخربان كده؟ يعني كبرت كلمه والله تخرج من افواههم، وتاثم على هذا اثما خطيرا. يا اخي هارون الرشيد كان من اثقل الخلفاء لله، من اثقل الخلفاء لله، الرجل اللي كان لا يجمع في مجلسه الا اهل العلم والفضل، الرجل الذي كان يكثر من البكاء من خشيه الله، الرجل الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما في سبيل الله. ده هارون الرشيد لما تقرا تاريخه تتعلم منه كريم الخلق. هارون الرشيد مش سكير واربيل فالفضل بن الربيع بيقول حججت مع هارون الرشيد امير المؤمنين، فمررنا بالكوفه فاذا ببهلول المجنون. بهلول المجنون ده عشان تاخد فكره سريعه يعني عنه، خلاص له ترجمه في كتب الرجال ومنها الوافي بالوفيات. وقالوا ان بهلول المجنون ده توفي سنة 190 الهجرة، وهو اسمه الحقيقي بهلول بن عمرو، وطبعا له تراجم في كتب الكتب التي تترجم للأولياء ومنها الكواكب الدرية، واخد بالك؟ فبيقولوا ان هذا الرجل بيروي عنه هذا انه جمع بين الجنون والعقل، وعشان كده لقبوه بهلول المجنون، انه كان يمشي في الشوارع طبعا والصبيان يجروا وراه زي مجنون، وله حاجات افعاله تدلل على انه فاقد العقل. ولكن اذا تحدثت معه وجدته كامل العقل. هما بيقولوا ان حاجه كده، انا ما شفتوش لكن هما بينقلوا عنه هذا. من ضمن الاشياء اللي بيذكروها عنه انه مثلا مره وجدوه في المقابر قاعد بيلعب بالتراب، بيلعب في التراب، طبعا بيلعب في التراب، ده راجل قاعد بيلعب في التراب، ده مش طبيعي صح؟ فلما قالوا له لما تجلس ها هنا؟ قال اجلس مع قوم اذا اتيتهم لم يزدروني واذا غبت عنهم لم يغتابوني. هم الاموات كده، تقعد معاهم ما يزدروكش يعني ما احتقروكش وما انتقصوكش، وتغيب عنهم ما يغتابوكش بخلاف الاحياء، تخش عليهم ويقول لك لابس مش عارف ايه، وشوف بطل، وشوف هدومه، وشوف مش عارف ايه، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف بس. وبعدين تقعد معاهم يا حبيبنا انت نورتنا، انت بعد ما تخرج ابن المش عارف ايه وابن الايه وابن الايه. فهو لما بيسالوه قاعد هنا ليه وسط الخبور؟ قال كده اجلس مع قوم اذا جئتهم لم يصدروني وإذا غبت عنهم لم يغتابوني. الكلام ده ما يقولوش غير واحد عاقل 100%. يبقى قاعد بيلعب في التراب ده فعل مجانين، واللي قاله ده ده كلام ناس في قمة العقل. فبيذكروا عنه إنه كان حاله كده، إنه هو رجل كان بيجمع ما بين العقل والجنون، تصرفات واحد مجنون، وأما إذا ما نطق فإنه ينطق بالحكمة. فإذا نظرت إلى فعله قلت هو مجنون، وإذا نظرت إلى قوله قلت هو حكيم. شوف كلمة حكيم، ده كلام قالوه في في في في في في ترجمة هذا الرجل، والله أعلم بذلك يعني. فقالوا فيه هذا وهم مجموعون على انه حدث بينهم يعني وبين هارون الرشيد فعلا لقاء، يعني هو هارون الرشيد شافه اتكلم معاه، مش بعرف يعني كانوا بيذكروا له حاله كده زي ما قلنا لكم، فكان مستغرب فبيذكروا انه حدث بينه وبين هارون الرشيد لقاء. صاحب الترجمه دي اللي معانا محمد هذا بيذكر بهذا السند اللي نقل ابن عساكر، وقائع بقى بتؤكد انه حدث لقاء ما بينه وبين هارون، وحدث هذا الحوار اللي هينقل في هذه الواقعه. عرفت بقى مين هو؟ ها، بهلول المجنون، يبقى اسمه بهلول ابن ايه؟ ابن عمرو. توفي في سنه 190، فعله فعل مجانين وقوله قول حكماء اقليم. خلاص، بس عشان اعرفك عليه كده. فاللي حصل اني هارون الرشيد خارج يحج، فمره ببهلول المجنون، الروايه بتقول قاعد يهدي عمال يقول اي كلام كده. خلاص، فالفضل بن الربيع بيقول قلت له اسكن، فقد اقبل امير المؤمنين. مين المؤمنين جاي عليك؟ يقول فسكت. خلاص، فلما اقبل عليه امير المؤمنين قال له قل يا بهلول، عايزين نسمع هتقول لنا ايه، ما احنا متفقين بقى كلامه ايه حكم. فقال يا امير المؤمنين هب انك ملكت العباد ترى او ترى، ترى ده يعني زمنا، قعدت كده امير زمن، ردع من الزمن، ودان لك العباد خلاص والناس كلهم تحت امرك، أليس مصيرك إلى قبر ويحثى فوقك التراب؟ ها، شوف بقى الكلام، هذا الكلام طبعا، تعال انت بقى قولها لواحد من اليوم دلوقتي، قول له يا ريس اخرتك قبر وشطرف فوق منك هتسبقه. والله الحق ما بيعجبش، يعني الحق بيعتبروه اهانه، الحق بيعتبروه اهانه. وفي ناس لما تقول لها تطلب بعد الشهر، يعني الموت مش هيجي له لما بعد الشهر. واحنا نبهنا على المساله دي ان هذا من سوء القول، من سوء القول. فتقعد تكلم واحد تقول له لما تموت او فلان ما يموت، طب اتبشر عليه، قال يعني انت كده هتعجل في اجله، ولما قالوا بعد الشر قال يعني كده هيتاخر اجله. يا عم ده ربنا قالها للناس، انك ميت وانهم ميتون عليه الصلاه والسلام. حقيقه يا ابني، حقيقه يا حبيبي، حقيقه والله. ده في ناس على مره واحده يعني قعدت ما بتكلمش واحدة سنين، عشان هو يعني بتكلم معاها بتقول لها لما ابوك يموت. ازاي تقول لها لما ابوك يموت؟ قال يعني ابوها هيخلد من المخلدين. شوف التخلف العقلي اللي احنا فيه ده، تخلف. هتقول ايه؟ الجهل مصيبة ده والعياذ بالله. فبيقول له كده أليس مصيرك إلى قبر ويحثى فوقك التراب؟ فقال أجد يا بهلول أفغيره؟ يعني هتقول لنا مش سكتوه؟ مش سابين يقول البقين دول؟ ده كلام برضه. فقال أفغيره؟ هتقول لنا حاجة تاني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال قل. قال من رزقه الله جمالا ومالا فعف في جماله وواسى في ماله كتب في ديوان الأبرار. ربنا رزقك جمال فما تستغلوش وتعف بيه، ورزقك مال ما تبخلش بيه وتواسي بيه الفقراء والناس، طبعا هتكون عند الله من مين؟ من الأبرار. خلاص. فظن هارون انه يريد شيئا، ما هو بيقول له لو عندك ايه مال هتواسي بيه الايه الناس تبقى من الابرار، فافتكر ان هو بيقول له كده عشان يعمل ايه يواسيه بقى، يواسيه بقى. ما هو لما واحد يخش على واحد عنده فلوس يقعد يقول له والله ده انت كريم وبحبح وما بتبخلش على حد، انت عايز ايه كده من الاخر يعني بتبقى مفهوم. فاعتقد هارون انه يريد ايه يريد شيئا، فقال قد امرنا ان يقضى بينك، شوفوا عليه فلوس لحد ولا حاجه. فقال لا تفعل يا امير المؤمنين، لا تقضي دينا بدين، لا تقضي ايه يعني انت هتاخد من جيوب الناس عشان تسدد لي، ما هو بيقول لي ادوله بيجيب منين؟ بيدفع من جيبه؟ ادوله دي من جيبه؟ فقال له لا تقضي دينا بدين، اردد الحق الى اهله، واقضي دين نفسك من نفسك. فقال له انا قد امرنا ان نجري عليك، يبقى له شهرين. قال لا تفعل يا امير المؤمنين، فالله ما اعطاك ونساني. خلاص اجري على من له حاجه، اللي محتاج اديله انا مش محتاج. قولوا هكذا، ده الحوار اللي ضال ما بين هارون وما بين بهلول كما تصور هذه الواقعة، والله أعلم. والسند كما قلنا جاء عن طريق مين؟ ها أحمد صاحبنا هذا، صاحبنا هذا. وتلك هي الرواية التي ذكرها له الحافظ ابن عساكر. انتقل بعد هذا إلى أحمد 183، وهو أحمد بن محمد ابن عقيل الشهر، خد بالك بقى، الشهر زوري، أنا بنطقه الشهر زوري. ليه؟ صاحبنا محقق الكتاب سامحه الله مشكلها الشهر زوري، وهذا خطأ. خطأ ليه؟ لأن هو لو كلف نفسه وراجع هذه الترجمة، قد يكون والله أعلم الخطأ ليس منه، قد يكون الخطأ في الطبع، ولكن لو كان الخطأ منه يبقى هو ما كلف نفسه أن يراجع هذه النسبة. احنا قلنا من قبل، وأنا بقول هذا الكلام عشان طلبة العلم يبقوا عارفينه كويس قوي، إنك لما تيجي تنطق اسم بلد وعايز تتعرف عليها وتنطق الاسم نطقا صحيحا، لابد ان يكون عندك معجم البلدان، ها، لياقوت الحموي، تراجع فيه اسم البلد وتضبطها، واخد بالك، وتتعرف عليها تقوم تنطقها صح، وتتعلم وانت بتتحقق اي موضوع، بتكتب اي بحث، بتكتب اي رساله، لازم الكتب دي تكون عندك عشان مر عليك اسم بلد فما تنطقوش نطق غير سليم. وده بيحدث كثيرا للاسف في الخطب والدروس، تلاقي الخطيب قرأ اسم البلد مش متشكل او متشكل غلط، فزي ما اواه يروح طالع قايله. طب ما تحقق المسألة دي. كذلك النسبة، النسبة، واخد بالك، المراغي، المراعي، كده، العجلي، كذا، دي نسب. في كتابين مشهورين جدا، وهو كتاب الأنساب للسمعاني، خلاص، واللباب في الأنساب لابن الأثير. لازم تعرف النسبة دي لإيه وتتنطق إزاي، لازم، لازم. فلما ما تراجعش الكلام ده هتنطق على حسب ما هيوديك لسانك، أو ممكن يكون التشكيل اللي قدامك تشكيل غلط. وعشان كده لما أنا آجي وأروح لاقي النسبة دي قدامي كده ومتشكلة وأروح ناطقها كده ومعدي، يبقى انا عامل ازاي اللي ماشي، راح ينزل في مطب وراح نازل ورمال. لا، النسبه قدامي لازم الكتب. ودي شغلتي. امال انا انت قاعد بتعلم ليه؟ عشان انا اخد بس اللي قدامي واروح رازعه لك كده؟ لا، لابد ان انا اراجعه. فلما رجعنا هذه النسبه وجدت انه مشكلها في الكتاب غلط، سواء كان من المحقق نفسه اللي هو حقق الكتاب او من الطابع، فمشكلها لي قدامي الشهر زوري، وده خطا. ليه؟ لما ترجع بقى الكتب الانساب دي هتلاقيها الشهر زوري، كلمتين الشهر زوري. الشهر زوري دي نسبه الى بلد اسمها شهر زور، مش شهره، شهر زور. البلد دي بناها رجل اسمه زور ابن الضحاك. بناها رجل اسمه زور ابن الضحاك فنسبت له. هو اسمه ايه؟ زور، فيقال شهر زوري. خلاص. وهي البلد ده النسبة، البلد نفسها اسمها شهر زور. شهر ايه؟ شهر زور. شهر دي في اللغة معناها بلد، يبقى هي بلد زور، لان اللي بناها مين؟ زور ابن الضحاك. وصلت لك كده؟ فتبقى النطق الصحيح ليها شهر ايه؟ شهر زور. خلاص. بالنسبة ليها شهر، مش شهرة زي ما قدامك كده. اللي طبعا في ناس قالوا لي ان هم جابوا الكتاب ده على سي دي، تصححها، تلاقيها مفتوحة، شيل الفتحة وحط ضمة عشان تبقى عارف. خلاص. الحافظ ابن عساكر بيقول انه احمد بن محمد الشهر زوري ده نزل دمشق، سمع بها وحدث، وتوفي سنة 460 ببيت المقدس. يعني مدفون فين؟ في القدس. ربنا وعدنا وإياكم نصلي فيها، ويا ريت ندفن فيها، إيه المشكلة يعني؟ خلاص. خلاص. طبعا لم يذكر عنه الحافظ ابن عساكر روايات، ولم يذكر عنه أي روايات سواء في الحديث أو في غير الحديث، لكن هو قال نزل دمشق سمع بها وحدث. انتقل بعد هذا إلى أحمد 184، وهو أحمد ابن محمد المكنى بأبي بكر. بيذكر إن علماء الحديث قالوا هو صاحب حديث ثقة. هو صاحب إيه؟ حديث ثقة. كتب الكثير بدمشق، كتب الكثير بدمشق، ولم تطل مدته ليحدث. يعني هو راح خد من علمائها، لا لعنه مكتب، بس ما عادش فيها كتير، لان زي ما سمعت كده راح فين؟ راح فين؟ القدس، ومات فيها، ما عادش فيها كتير، فلم يحدث. يبقى هو راح خد منها علم، لكن ما قالش فيها علم. ومن هنا لم يذكر له الحافظ ابن عساكر روايات إلا هذه الأبيات التي نقلها بسنده ووصلت إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الأبيات دي بالسند بيقول إن الإمام الشافعي أنشد بها. وانتوا عارفين الإمام الشافعي له ديوان كامل، له ديوان كامل. واحنا قلنا ان في شعر مباح، وفي شعر حرام، وفي شعر واجب لو تملكه. الشعر الحرام طبعا كل شعر فيه نفاق، فيه رياء، فيه اعلاء للباطل، فيه دعوة الى فاحشة او الى حرام او ما الى هذا. والشعر المباح وهو الشعر اللي فيه كلام لا يتعارض مع الشرع بأي حال من الأحوال، زي بعض الناس كانت بتقول الرثاء يعني لبعض الموتى وما إلى هذا، لا إشكال في هذا. أو تقول لمراتك لو أنت شاعر يعني، قول لها قصيدة، إيه المشكلة؟ خلاص. الشعر الواجب وهو الشعر الذي تذب به عن الإسلام إن ملكت ملكة الشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان ذب إيه؟ ذب عنا ذب عنا. وفي لفظ ومعك جبريل، يعني جبريل بيؤيده. فالإمام الشافعي كان له كثير من الأشعار التي تدعو إلى الفضيلة وإلى مكارم الأخلاق، مش زي ما قال أنكل عمرو وقال التفهين إن كان في شعرة في الإسلام والشعر ده فن والفن ده مباح وما فيش مانع عندنا شعرة وإيه المشكلة لما يألفوا أغاني ويعملوا. وبعدين راح جايب لك واد أسلم مش عارف اسمه إيه عمال يغني ويعزف على الجدار. يا ابني هو الإسلام بيتغنى؟ بني آدم تافه وما بيجيبش غير التفهين اللي زيه. ما جابلناش بقى صاحبنا يقول لنا هو أسلم ليه؟ إيه اللي عجبه في الإسلام؟ لا جابوا يغني الإسلام. حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل. دعاه على مذهب لولو، لمذهب طلع جديد شبالي. فالإمام الشافعي له شعر جاد وليه ديوان بيتباع في الأسواق اسمه ديوان الشافعي، تقرأ فيه أشعار خطيرة، يعني خطيرة خطيرة. فهو صقله خمس أبيات من الشعر. بيقول إيه بقى الإمام الشافعي؟ بيقول شهدت بأن الله لا شيء غيره، يعني لا إله غيره. وهنا أديك ملحظ عقدي مش تبقى فاهمه، إن أهل العقيدة قالوا هل يجوز أن يطلق على الله لفظ شيء أم هذا لا يجوز؟ فرجح علماء السلف بالإجماع أنه يجوز، بدليل أن الله أطلق على نفسه ذلك في القرآن الكريم، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ماشي. الإمام الشافعي ماشي بهذا المنهج، شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول محسن وفعل زكي. مش هو الإيمان إيه بقى؟ قول وإيه؟ وعمله وفعل زكي. طيب يعني قد يزيد وينقص، ما هو كده الإيمان بيزيد وينقص بإيه؟ بالأقوال والأفعال يا حبيبي. وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص اللي هو مين بقى؟ عمر رضي الله عنه على الخير يحرص. طبعا هو بيرد بده على الشيعة اللي كان ظهروا في زمانه وبيسبوا أبا بكر وإيه وعمر. وأشهد ربي أن عثمان فاضل، لأن برضه هم نالوا من شخص سيدنا عثمان. وتفتكروا زمان الكلب اللي كان اسمه حسن شحاتة ده اللي كان قابع تحت كوبري الجامعة وكان بينشر المذهب الشيعي وبيحضر له البلاليص، والله بلاليص رمم، وبحلف بالله اللي كانوا بيحضروه رمم، انه طلع في خطبة جمعة وراح قال أبو بكر كان ضلاليا وعمر كان لويطيا وعثمان ده ربنا زل، والله في شهيد كده، وعثمان ده ربنا زله. يكفي ان احنا ما بنسميش واحد بواب الا عثمان، والله باللفظ، عشان بقول لك اللي قاعدين قدامه كانوا رمم. اللي سمعوا الكلام ده كده مش يضربوه بالبلغ، رمم رمم. والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى جعلني سببا في أن دخل السجن، لأن خدت شريطه وطلعت الأكبر راس في الداخلية. طول اسمع الشريط ده، ولو ما خدتوش معاه إجراء أنا هبيح دمه أو راح أموته. تاني يوم كان في السجن، وهم عارفين اللي انا بقوله، والله كنت هموته. كلب يا والله. وحشاش بقى بعد ما عملوه قضيه بقى اكتشفوا انه حشاش وزاني وحرامي. طبعا هم عيناك كده، عيناك كده. ما كانش يقعد يعمل مجلس خاص كده في بلد بيروحها الا في مجلس حشيش، حشاش وحرامي وزاني، وجات واحده اقرت انه زنى بيها فوق سطح المسجد. قضيته كانت مشهوره معروفه، الكلب حاسس حاجه ده. واتضح انه مش واخد الاعداديه. والله. وكانوا بيطلعوه في التلفزيون يقول لك الدكتور حسن شحات مش واخد الاعداديه. الاعداديه مش واخدها. ادي يا عم البلد اللي احنا عايشين فيه. ادي البلد زي هدايه الدكتور ده اللي عم بيجيبه هدايه هدايه هدايه ده، مطلعين له فضيحه اليومين دول انه مطرود من عندنا من كليه اصول الدين من سنه ثانيه ما كملش. ودكتور مطلعين في التلفزيونات مصايب يا عم. والله والله مصايب مصايب. احنا عايشين في مصايب. احنا عايشين في مصايب. فالامام الشافعي بيقول واشهد ربي ان عثمان فاضل. نعم نعم. هعيده تاني، هعيده حاضر، هعيده تاني. واشهد ربي ان عثمان فاضل وان عليا فضله متخصص. طبعا هو حد بينكره؟ ومعنى ان احنا بنهاجم الشيعة احنا بننكر فضل سيدنا علي؟ لا حدش ينكر فضله ابدا. أئمة قوم يهتدى بهداهم إلى الله من إياهم ينتقص. مين اللي يقدر ينتقص واحد فيهم؟ يبقى الشعر ثاني، شهدت بأن الله لا شيء غيره، ما فيش إله غيره. وأشهد أن البعث حق وأخلص، بيخلص النية لله سبحانه وتعالى. وأن عرى الإيمان قول محسن وفعل زكي قد يزيد وينقص. وأن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص. وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص. أئمة قوم يهتدى بهداهم إلى الله من إياهم ينقصه. هذا هو الشعر الذي ساقه وفي سنده صاحبنا هذا إن شاء الله تعالى. بعد هذا بينتقل إلى أحمد 185، وده بقى اللي لو أنت عايز تعرفه يبقى هنشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. ما تنسوش لقائنا يوم الأربعاء مع التفسير. ما تستعجلوش بس، ما تستعجلوش بس. واللي بيحضروا معانا غدا في مسجد مصر الجديدة إن شاء الله مع تفسير صوت الشعراء، هنلتقي بيهم غدا إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى. إن شاء الله المسجد يدعوكم إلى التضرع لحالة ملح، فاحرصوا على أن تساهموا في هذا الخير إن شاء الله. إن شاء الله بنقول اهو عايزين النهارده كده نقدم خيرا لهذا المكان ان شاء الله تعالى ولله رب العالمين. ماشي بس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نعم. من استخلفه رسول الله فهو خليفة عن الله. متفقين على مبدأ من عاد الرسول فقد عاد الله، ومن أحب الرسول فقد أحب الله، ومن استخلفه الرسول فهو خليفة عن الله وعن الرسول. إن لو قلت وخليفة عن رسول الله فصح منك القول إن قلت وخليفة عن الله. ماشي. ده ربنا قال له إني جاعلك، إني جاعلك في الأرض خليفة. ده ربنا قال له إني جاعلك في الأرض خليفة. يبقى مين اللي استخلافه؟ نعم. هداية قال كده؟ وما هو بيقول أكتر من كده يا ابني. هو ده هداية، ده ضلال، ده الضلال بعينه يا ابني. وده ما ينفعش بهداية خالص. ده البرنامج بتاعه مش المفروض يسموه طريق إلى الهدى، يسموه طريق إلى جهنم. إن شاء الله بنحث على التبرع. الشيخ صابر إن شاء الله طلب السنة دي ولا يشوف حد يفرق جلابيته ولا عمل أي حاجة. نعم، إيه ده؟